بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. نعم، المفعول قوله المفعول فيه وهو المسمى ظرفا في الاصطلاح يقال المفعول فيه، وهذا المفعول فيه يسمى أيضا ظرفا، وذلك لأن الظرف معناه في اللغة الوعاء، ويستعمله النحاة في الاصطلاح للفظة يقع فيه أو فيها أو في معناها حدث، فوقوع هذا الحدث فيه في معناه، من هنا يقال المفعول فيه أي الاسم الذي فعل فيه الحدث، ولا يفعل الحدث في الاسم أو في معناه إلا إذا كان هذا الحدث ظرفا دالا على مكان أو زمان يوقع شخص أو شيء الحدث فيهما. فالذي قال في العنوان المفعول فيه وهو إيش؟ الظرف، وهو المسمى ظرفا أي في الاصطلاح، في الاصطلاح. وإلى في اللغة هو مطلق الوعاء، أي وعاء كان، كما تقدم لكم أو لغيركم في قوله كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثمتاحا ظليل. ظرف عجوز، تعرفون العجوز المرأة التي تقدمت بها السن يقال لها في لغة العرب عجوز. مسنة. أيوة مسنة. مسنة من كم سنة تبدأ؟ على كل حال مسنة صدق. وهذا التحديد أيضا عندهم أهل اللغة، عندهم تحديد في هذا، على كل حال فهذا هو العجوز. نعم، قال رحمه الله فهذه العجوز. نعم أيوة. الآن يقول ابن مالك الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهو نمكس أزمنا. الظرف في الاصطلاح وقت، أي لفظة معناه الوقت، أو مكان أي لفظة يكون معناها مكانا. الظرف وقت أو مكان، هذا هو. مثلا إذا قلت الآن اليوم ظرف، غدا ظرف، أمام ظرف، خلف ظرف، لدلالتهما أو لدلالة كل من هذه الألفاظ على وقت أو مكان. هذا معنى قوله الظرف وقت أو مكان ضمنا. وقول ضمنا في باضطراد هذه مسألة أخرى نحوية. ضمنا الألف هنا للتثنية، أي المكان والزمان ضمنا، أي قدر فيهما في باضطراد، أي إذا جئت بالظرف في التركيب وهو منصوب فاعلم أن هذا الظرف الزمانية والمكانية تقدر قبلها أو قبله لفظة في الدالة على الظرفية. تقول أسافر غدا إلى مكة مثال، أي أسافر في غد، فتجد أن الظرف الذي انتصر الظرفية سواء كان مكانا أو زمانا يتضمن معنى فيه، أي يصلح أن تقدر فيه. لما بين فيه وبين هذا الظرف من الاستواء في المعنى، أو لأن فيه تدل على ظرفية، وهذا الظرف المكاني أو الزماني وقت أو مكان. ووقوع الحدث في أحدهما فتقدر فيه قبل الظرف الزمني والمكاني باضطراد. مثاله كهنا امكس أزمنا، كأمكس كمكس، هذا هو الحدث، أمكز هنا أزمنا، أي أمكز في هنا بالطراد، أو أمكز في أزمن بالطراد، أي كهنا أمكز أزمنا. لكن هنا ظرف للمكان، إلا أنه مبني لتضمنه معنى الإشارة للمكان القريب. الإشارة هنا ها، الإشارة هذا معنى للمعاني الجزئية حقه أن يؤدى بالحرف، وما وجد حرف يؤدي هذا المعنى، بل وجد اسم تضمن هذا المعنى الذي هو الإشارة، فبني لأجل هذا الاسم، هذا الاسم الظرفي. لأن الاسم إذا أشبه الحرف من جهة المعنى بني كما تقدم في أول الكتاب. فلذلك كانت لفظته هنا مبنيا على السكون في محل نصب على الظرفية. وأما أزمان فكذلك ظرف زمان منصوب بفي منصوب بأمكز، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة وليس مبنيا. نعم. قال انصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، أو أحد أمرين، فانصبه أي فانصب هذا الظرف الزمانية أو المكانية بالواقع فيه، أي بالحدث الواقع فيه. والحدث الذي يقع في الظرف فينصبه أصله فعل، الفعل هو الذي يقع في هذا الظرف المكاني والزماني، وقد يقع وقد يأتي غير الفعل محل الفعل فيقع فيوقع النصب في الظرف أيضا، لأنه يعمل عمل فعل سبعة. فالمصدر قد يأتي محل الفعل ويعمل في الظرف، لكن أصل العمل عند النحاة هو إنما يكون بالفعل، فمن ناب عن الفعل يعمل عمل فعله، يعمل عمل الفعل. فقول فانصبه أي ظرف بالواقع فيه، إذن فهذا هو العامل للظرف إذا نصب. الظرف إذا نصب فعامله فعل أو ما نابه، فانصبه بالواقع فيه حال كون هذا الواقع فيه مظهرا أي بارزا، والأصل في العامل أن يكون بارزا، لكن العامل قد يستتر أو قد يحذف، نقول قد يحذف أو يستتر، وهو فقال مظهرا على الأصل في العامل. وإلا فنوه مقدرا، والمقدر كالملفوظ به لبناء أحكام المحفوظ الملفوظ به على ذلك المقدر. فإذا وجدت ظرفا قد نصب إن لم تجد العامل ظاهرا فاعلم أنه مقدر. إذن أنت تنويه، تنويه. فهذا حسب المقامات في الكلام. أنت الآن تسأل شخصا تقول له متى سافر فلان، فهو يجيبك فيقول اليوم، أو اليوم ممكن أن يقول اليوم. إذا قال اليوم هذه لفظة واحدة، واللفظة الواحدة لا يتركب منها كلام، مع أنه أجابك بكلام، أجابك بكلام، إلا أن هذا الكلام مركب تقديرا، مركب من كلمتين تقديرا، والتقدير أو من ثلاث كلمات شئت. سافر اليوم، فاليوم ظرف نصب لسافر، وقد كنت قد حذفت سافر، هذا معنى قوله وإلا فنوه مقدر. لو لا بد من عامل، لا بد من عامل إذا كان منصوبا، وإلا قد يتغير حاله من النصب إلى غيره فلا يكون ظرفا، لا إذا كان ظرفا متصرفا كما سيأتي. كان موقع هنا يعني فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. كان فانصبه بالواقع فيه أكان مظهرا وإلا فنوه مقدرا، هذا هو. لكن النظم يضطر أو يلجئ الإنسان مثل التركيب وإلى أصله فانصبه في الواقع فيه. الواقع في هذا أكان أي هذا الواقع فيه مظهرا أم مقدرا، هذا أصل التركيب. لكن أراد أن هذا أصل التركيب بهذا المعنى، لكن أراد أن يأتي بنظم ويأتي بهذا المعنى فيه فاضطر إلى أن يقول هذا فانصبه بالواقع فيه. يقول مظهر على هذا خبر اللي كان. أيوة، لكن هو حسب الظاهر هنا لو أعربته حالا كذلك، لكن يكون في تقديم وتأخير لو كان خبر اللي كان. بس هذا. ثم قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. وكل وقت قابل ذاك أي وكل وقت قابل ذاك أي النصب على الظرفية دون استثناء. لأن كل من ألفاظ العموم كما تقر في فن أصول الفقه، ينفى كل وقت أي جميع الظروف الزمانية يقبل النصب على الظرفية بدون شرط. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. وما هنا نافية أي وما يقبله المكان أي الظرف المكاني لا يقبل الانتصاب على الظرفية المكانية إلا إذا كان مبهما في معناه. معنى الإبهام ليس له بداية ونهاية هكذا، هذا معنى الإبهام. هذا أحد الأمرين اللذين إذا حصل في الظرف المكاني قبل الانتصاب على الظرفية المكانية. مثلا كأمام، هذا ظرف مكان، إذا قلت الآن أمامك عندهم أمامك، إذا لو قلت جلست أمامي معناه جلست في أمامي. وأمام هنا إنما وقع جلوسك في جزء منه، وإلا فجميع أمامي ما يمكن تملأه أنت، هو أمام هذا كله. إذن فيكون جلوسك في بعضه لأن أمام مبهم ليس له نهاية وكذا. هذا ما يحددونه به. هذا أحد الأمرين. نعم. ثم قال نحو الجهاد. أيوة، نحو الجهاد جاء بما يكون مبهما من الظروف المكانية فيقبل الانتصاب. نحو الجهاد والمقادير. المقادير كذلك مقدار، مثلا تقول صرت فرسخا مثلا، رأيت أو نحو ذلك، فهذا يكون ظرفا للمكان. وما صيغ من الفعل. هذا الأمر الثاني، الذي به يكون الظرف المكاني قابلا للنصب للظرفية المكانية. وما صيغ من الفعل كمرمى من رمنا، أي اسم اللفظة التي هي اسم مكان دل على المكان وهو مشتق من الفعل أو من المصدر إن شئت. على كل حال مشتق بصيغة اسم مكان وهو مع عامله الذي هو الفعل قد اشترك في أصل هو المصدر اشتق منه. مثلا كمجلس، تقول جلست مجلس زيد وذهبت مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. مثال، فذهب فعل هو العامل، ومذهب اسم مكان صيغة من الذهاب مع ذهب، كلاهما مشتق من الذهب. والجلوس مع جلس، والجلس جلس مع المجلس مشتقان من الجلوس. فإذا كان اسم المكان هكذا قبل أن يكون منصوبا على الظرفية المكانية، وإلا فلا، وإلا وجب جره. وجب جره، فإذا انتصب عند وجوب جره بالحرف الجار فيقال إن انتصابه على النزع الخافض. تقول دخلت البيت أو المسجد، لأنه ما هناك اتحاد، ليس اسم المكان هذا مبهما وليس مشتقا مع عامله من أصل واحد. دخلت المسجد وذهبت الشام كما يقول بعضهم، والنحاة يقولون ذهبت الشام مثلا، يقولون إنما يكون بذهب فقط، هذا كلام، لكن القياس يرضى أو يجوز قياس أن تقول دخل الشام في الشام، أو ذهب الشام إلى الشام، فيكون منصوبا على زي الخافض، لكن هم يقولون ذهب مع الشام، رأيت؟ لكن ذكر الإمام ابن تيمية في بعض كلامه أنه بعض كلامه ذكر قولا وهو ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. ما دخل الشام بعد الأوزاعي، تعرفون الشام؟ ما دخل الشام أي في الشام بعد الأوزاعي، بعد عبد الرحمن الأوزاعي فقيه بيروت ومفتيها رحمه الله، لكن دخل بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة، هذا كان لكنهما كان في الشام على كل حال، وإن اختلف بيروت عن محل سكن ابن قدامة، كلاهما الشام. نعم. قال وشرط كوني ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اشتقاق، هذا فهو هل تكملة وإيش عيد البيت. وشرط كوني ذا مقيسا كوني نحو المجلس أو نحو الاسم المكان المشتق من المصدر، كونه مقيسا قابلا للنصب للظرفية المكانية أن يقع إيش، أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، أي أن يكون ظرفا للفعل الذي عمل فيه النصب للظرفية يكون مع هذا الفعل في أصل واحد، اجتمع في أصل واحد، اشتق من أصل واحد، فجلس مشتق من الجلوس، ومجلس مشتق من الجلوس أيضا، فعندئذ إذا قلت جلست مجلس زيد فنقول مجلس منصوب على الظرفية المكانية بالطراد مضطرد، ذهبت مذهب أبي حنيفة كما تقدم، أو مذهب ابن حنبل، أو مذهب مالك، أو مذهب الشافعي، هذا يكون منصوبا على الظرفية المكانية بالقراءات، لكن ما تتعصب لا تتعصب، كما يقول بعضهم بعض الحنابلة أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. لا ما نقول مثل هذا، السنة لا ترضى بهذا. نعم إن كان حريصا لا معنى، لكن لا شك هؤلاء مرضيون، الأئمة الأربعة مرضيون، وإن كانوا يختلفون في بعض المسائل وكذا، لا سيما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء في الحقيقة تجدهم غالبا ما كذا بينهم اتحاد في كثير من الأمور بالنسبة للاستدلال أو بالنسبة للاعتماد على الدليل من حيث الجملة، من حيث الجملة، رأيت؟ ولذلك كل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلا، هذا في المسائل الشهادية لا فيما في نص صريح، لا ولا يخالف أحد منهم النص الصريح، لكن إذا جاءت المسائل الشهادية حصل الخلاف، إن الذي بينهم اختلاف متحد المرجع إلى خلاف، لأنهم يريدون أن يردوا الناس إلى ما يريده الله، هذا الذي يريده الله أنا اجتهد، إذن فهو هم يريدون الاتحاد للاختلاف، لذلك ما نتعصب، لكن يجب أن يطلب علم في فقههم، لابد ما تقول هذا ليس من الكتاب أو من السنة وتريد تأخذ الأحكام بنفسك مباشرة من الكتاب والسنة، لا تفعل هذا لأنك ما تستطيع، لو كنت كالصحابة ما أدري أو كذا نقول ما في معنى، خذه مباشرة. رأيت نعم يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. كيف المقادير أليست محددة؟ ليس لها حدود؟ لا. طيب إذا كان لها حدود، هذا الحدود صحيح، هذا الحدود في الحقيقة شائع في جنسه، شائع في جنسه. معنى ذلك الآن إذا قلت فرسخ، تجد الفرسخ في الحجاز وفي الشام وفي الجزائر وفي الهند وفي الأندلس وفي مصر، على قول افهم هكذا، هذا نوع من الشيوع. وإن كان لذلك غير كل مقدار، لكن هذا المقدار يمكن أن تأتي في أي مكان، ما أدري كذا، هذا هو الظاهر مقدار، لأن الفرسخ سيحدد بشيء محدد، لكن هذا المحدد بسابق المقدار، هذا المقدر يشاع في جنسه. يشاع في جنسه، هذا ذكرت الآن، يشاع في جنسه، في جنس هذا الشيء المقدر في الأرض مثلا أو في كذا، تجده في أرض في الحجاز وفي أرض في نجد. هو نفسه الفرسخ، هو نفسه، أيوه ها هو ذا، لكن شاع في المكان في الاختلاف، ما يتقيد إيش بأرض معين مثلا. هل في شيء من هذه الناحية؟ يعني تجده في كل مكان، في كل مكان، ليس في مكان محدد. لا يتعدى، هذا هو في كل مكان. من هذه الناحية، من هذه الناحية إذا أردت الشيوع فهو وهذا. نعم فهم، تفهم فافهم، فليس الشك كاليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، في باب المفعول فيه، قال: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة في هذا الباب: وما يرى ظرفا وغير ظرف، وما أي والذي، فما هنا موصولة، والذي يرى، لذلك في يرى الضمير يعود إلى ما، والذي يرى حال كونه ظرفا وغير ظرف. معنى قولي ظرفا وما يرى ظرفا، أي ما يرى ظرفا منصوبا على الظرفية، وغير ظرف أي ويأتي تلك هذه اللفظة التي نصبت على الظرفية قد تأتي غير منصوب على الظرفية، بل مرفوعا، قد تأتي مرفوعا أو تأتي مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة أيضا لا على جهة الظرفية مثلا. فذاك ذو تصرف في العرف، أي فمثل هذا الظرف أو في مثل هذا مثل هذا الاسم من الظروف يقال له ظرف متصرف. فالظرف المتصرف الذي يتصرف ويتحول من النصب على الظرفية إلى غيره من أوجه الإعراب. رأيت؟ ومثال ذلك يوم، فيوم يأتي منصوبا على الظرفية، تقول: سافر محمد اليوم إلى مكة. شفت اليوم هنا ظرف، وقد تستعمل هذه اللفظة في تركيب آخر وهو غير ظرف، كما في قوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيوما هنا منصوب لكن ليس على الظرفية، بل على أنه مفعول به. رأيت؟ إذن فمثل اليوم يقال له ظرف متصرف. هذا مثال والأمثلة كثيرة. نعم. ثم قال رحمه الله: وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. وغير ذي التصرف أي والظرف غير ذي التصرف الذي، هذا خبر، الذي لزم ظرفية، أي الذي لزم النصب على الظرفية فلا يخرج عن ذلك النصب على الظرفية إلا إلى شبه النصب على الظرفية، وهو الجر، لأن الجر والنصب أخوان. فتقول مثلا، ومثال هذا عند مثلا عند من الأمثلة، فإن عند يلازم النصب على الظرفية، ما يخرج عن النصب على الظرفية. تقول زيد عندك مثلا، أو جئت من عنده، يجوز أن تدخل من عليه فقط فتجره بمن، لكن لا يجوز أن تأتي به مرفوعا. إذن فخرج فكأنه لم يفارق النصب على الظرفية، لأنه خرج من النصب على الظرفية إلى ما يشبهه، فهو على هذا لازم النصب على الظرفية، فهذا يقال له غير متصرف. غير متصرف. ولذلك لو أتى من باب المناسبة لذكر مثل هذا، أنه لو أتى أو سمع مرفوعا ولم يسمع من كلام عربي فصيح، لكن قد سمع من بعض أهل العلم أنهم رفعوه رفعا هكذا وهو يعرف، لكن هذا لا يعتمد عليه. فتعرف إذا لقيت مثل هذا تعرف أنه لا يعتمد عليه. فيقول كما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه قطر الولي على حديث الولي، يذكر ما كان بينهم هناك في ذلك الوقت من المساجلات العلمية عند الاختلاف في بعض المسائل في العقائد وما أشبه ذلك. فيقول بعضهم يقول: تقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، حتى يكون لكم عنده. وعنده هنا معروف هو ظرف، هو في الأصل ظرف غير متصرف، فرفعه رفعا على العنجهية، ويعرف أن هذا ما تأتى هكذا. فمثل هذا لو اطلعت عليه فاعلم أنه لا يعتمد وهكذا. ومثل هذا يوجد عند المتنبي كثيرا، يأتي بأشياء يخالف القواعد وهو يعرف، مثل ما يجهل هذا. رأيت؟ على كل حال من باب التنبيه أن تعرف إذا اطلعت عليه أنه لا يعتمد عليه. فهذا معنى قوله: وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. الكلم جمع كلمة، أي من الكلم التي هي ظروف ملازمة للنصب على الظرفية. نعم. ثم قال رحمه الله: وقد ينوب عن مكان المصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. هذه مسألة أخرى. وقد ينوب عن مكان مصدر، أي وقد ينوب مصدر عن مكان. هذا المكان هو اسم مكان منصوب على الظرفية، فينوب عنه المصدر فينتصب المصدر انتصابه. رأيته؟ مثلا تقول كما في قوله: وإن لم يصح على كل حال، لكن من باب التمثيل وهو كثير في كلام العرب، قال: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. قرب هذا محل الشاهد، قرب مصر. والأصل وليس مكان قرب قبر حرب قبر، فحذف إيش مكان، وهو اسم المكان الذي كان منصوبا للظرفية، فناب عنه المضاف إليه وهو قرب. وهذا يخرج أيضا على على قاعدة وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، يخرج على هذا أيضا. فثم قال ابن مالك وذاك أي نيابة المصدر عن الظرف يكثر في الظرف المكاني، أي نيابة المصدر إيش عن ظرف الزمان أكثر منه من إيش من ظرف المكان. وذاك في ظرف الزمان يكثر، تقول جئت صلاة الظهر، جئت صلاة الظهر مثلا، أي جئت وقت صلاة الظهر. فوقت هذا ظرف زمان، فحذفت هذا الظرف الزماني وأنبت عنه ذلك المضاف إليه الذي هو مصدر، الذي هو مصدر في الأصل، رأيت. وهذا كثير جدا في كلام العرب، ويعتبر من أساليب العرب الاختصارية، ولا يؤدي إلى اللبس هذا الاختصار. فكلما وجدوا مندوحة إلى الاختصار سلكوها، وذلك الاختصار مظهر من مظاهر بلاغة العرب في كلامها، مظهر مظاهر البلاغة. الاختصار مع الوضوح ليس مع اللبس، وإلا ما يكون اختصارا بلاغيا، افهموا هذا، فينحون هذه الناحية كثيرا. نعم يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. تسأل شيخ ما يخص بعده؟ بعده عنده، عنده ايوه عنده، لان هذا طرفه ليس متصرفا. نعم هذا يعد هذا من اللحم شيخ. نلحق من ذاك العالم. هو يعرف، انا ما اشك انه لا يعرف، انه يعرف، هو يعرف، الظاهر يعرف هكذا، لانه كما يقال في علم البلاغة هذه من الأمور التي تجترد أحيانا. هو يريد أن يهجو، تعرف من الهجاء، يتكلم على شخص بكلام فلا يراعي شيئا شيء أيضا، رد عليه بهذا وبهذا. وإلا هو يعرف. فمثل هذا في الحقيقة اللحن، إذا كان إذا لحن شخص وهو يجهل أنه لحن، هذا يختلف عما لو جاء بما هو لحن وهو لا يجهل. لكن نقول ما هو المقام الذي دعاه إلى هذا؟ هل نقول من باب الضرورة أو من باب الهجاء هكذا؟ فإذا كان من باب الضرورة فالضرورات درجات، هناك ضرورة قبيحة جدا وهذا يشبهه، أي هناك ضرورة متوسطة، وهناك ضرورة كلا ضرورة لكثرة ارتكاب الشعراء والعلماء لها. هذا قد يكون الضرورات أقسام أو الضرورات درجات، لا شك درجات متفاوتة. فمثل هذا ظاهر هكذا كأنه ضرورة قبيحة، قبيحة ظاهره. نعم يعني قد يستغني عنها، أي هو هذا قد يستغني عنها. نعم، لكن لو سألته أنت ما تستغني عن هذا، الظاهر يستغني لأن العربية واسعة جدا، كأنه جعلها اسما هنا حتى يكون لكم عنده، جعل اسم ايش؟ العند، كما يقول مثلا العندية والفوقية. طيب لكن هو ما قال العندية، حتى ولو قال العندية، هذه العندية هل استعمل في لغة العرب؟ مصدر صناعي مصر الصناعي، قد يقال له مصر الصناعي. كان المفعولية وإيش المعلومية، هذه في الحقيقة ليست أصولا في لغة العرب. وهل منه العمومية؟ المكتبات العمومية تسمعون بهذا؟ هل سبحان الله العمومية هذا كله ليس بشيء كذا جيد، وإن كان الناس ارتكبوه. فمثل هذا ليس بذاك، لازم هو جرده من النسبة. يعني شيخ لا يقال العند والفوق والتحت، يقال لا يقال في، نعم لا يقال في ذاك، ما يقال فيه لأنه غير متصرف. بعض الظروف مثل اليوم متصرف جدا، تقول اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم، أو اليوم إن شئت مثلا حسب الإعراب، وتحذف الأل منه. رأيت الكلمات تختلف أو الظروف هذه تختلف، رأيت. إذن فمثل عند يا أخي ليس متمكنا في التصرف تصرف نحو يومي، إذن فلا يستعمل كاستعمال يوم فترفعه، لا يستعمل، ما ورد هذا من كلامه. فهذا العالم ذا في زمن الشوكاني رحمه الله جميعا جاء بهذا هكذا، ليس بشيء مستساغ إلا كما سبق أن قلنا ضرورة أو كذا، لكنه إن كانت ضرورة فقبيحة لا شك، هذا الظاهر، لأنه ظرف غير متصرف ليس متصرفا. ولذلك لو تتبعت كلام العرب الفصحاء لا تجد رفعه، رفع عند، وهذا من الأدلة على أنه ضرورة قبيحة. رأيت على كل حال هذا الأصل فيه.